السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث متصلا عن القلوب، عن القلوب السائرة إلى الله عز وجل، وعن منازل السائرين إلى الله عز وجل. الإنسان إذا كان في سفر وكان معه سيارة، هذه السيارة تحتاج إلى وقود، فأثناء الإنسان وهو سائر في الطريق يمر على محطات للوقود فينزل فيها ويضع الوقود في سيارته حتى يعان على السير. كذلك الطريق إلى الله عز وجل، وأنت سائر إلى الله عز وجل لابد من محطات تتزود فيها بالوقود، ولكن هذا الوقود هو للروح. هذه المحطات كمحطات التوبة، محطة المحاسبة، محطة المحبة، محطة الشكر، محطة الخوف، محطة الرجاء، الإنابة، وهكذا. تكلمنا عن القلب المحب، وتكلمنا لماذا يحب سبحانه وتعالى، وكفى بالله حبيبا. من الأشياء التي تعين المرء على أنه يحيا حياة طيبة أن يكون صاحب قلب مطيع لله عز وجل، حاضر وتحت أمرك واللي تؤمر بيه، وكلامك على العين والرأس، ده احنا بنقوله البعض، والعشاق بيقولوا البعض. الواحد لو بيحب واحد يقول له كده، يقول له بس انت تؤمر، طب قول لي اي حاجة ونعملها لك، نفسي اقدم لك اي شيء. وتلاقي اللي كاتبين كتابهم تلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، ليه مهتم جدا بالشيء اللي هي بتحبه، وبيتفنن في توصيل هذا الشيء إليها. بل ربما البعض، غفر الله للجميع، ربما عق أمة ليرضي هذه الجديدة، لأنه يمر بنشوة حب. والمحب مطيع لمن أحب، ده قانون في الحب، ده قانون في الحب. اتفق عليه كل العشاق، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان ملتزم، سواء كان صالح أو طالح، يقولك في حد بيحب حد يبقى بيطيعه، بيسمع كلامه، ده أصل من الأصول. ولكي يعني يزداد الأمر في القلب رسوخا وفي العقل قناعة، أضرب لك مثالا كلنا تقريبا مررنا به أو نعرف من مر به. تخيل أن في يوم من الأيام واحد داخل مكان مرموق، سواء فندق، مؤتمر، جهة سيادية ما، هو رايح يزور حد هناك. فهو رايح، لا إن الأمن على البوابة بيقوله أنت رايح فين، يقوله أنا داخل المؤتمر ده، ويطلع له الهوية بتاعته، بطاقته، وتعرف عليه كل حاجة، لكن قال له إيه، للأسف ما ينفعش إنك تخش، لأن الدعوة خاصة ومش لأي حد يدخل. تحايل عليه مرة واثنين وثلاثة، رفض يدخله. فيعمل إيه؟ يروح يطلع الموبايل ويتصل بواحد ويقول له طب ممكن يتكلم علاء بيه، فيقول له مين علاء بيه، يقول له اتفضل بس هو اكلمه يعني. فيروح يقول له ايوه السلام عليكم انا فلان الفلاني، وده يدخل الموضوع. فيقول له يا عمي ما تقول، مش تقول ان انت من طرف الباشا ده، الا الباشا. طب الراجل ده دلوقتي دخل، ودخل المؤتمر، ودخل الفندق، ودخل اللي كان عاوز يخش. الرجل ده يا جماعة اتغير في ذاته شيء؟ يعني مثلا تخن بقى جميل ازداد مالا ولا هو طب ايه اللي حصل؟ والاحترام اللي نزل والسكينة والمودة والرحمة اللي ملأت قلبي هذا الرجل اللي كان منعه جت منين؟ كان ايه سببها؟ كان ايه سببها؟ الانتماء، الانتساب، ان هو طلع منتمي منتسب لواحد تاني فيقول له لا ده الا الباشا ده يكفي انك من طرف وكل شوية يعدي عليه تشرب حاجة لا والله لا تشرب والله ما ينفع والله لازم تشرب. سبحان الله ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجة الا ان هو ايه اصبح فرع التعامل معه اصبح فرع من التعامل مع ايه مع الكبير. اما ان كان ده فصعلوق لا مال له، لكن عشان طلع يعرف ده وطلع منتسب ليه بدا ياخد وضعه. كذلك نحن عما في بنت بتلبس الحجاب ده مش مجرد قطعه قماش، لا ده اعلان انتساب، هي بتقول انا منتسبه لهذا الدين، فاصبح التعامل معها فرع عن التعامل مع مين؟ مع الرب جل وعلا. حتى شعرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان شعر ده تحلقه زي شعر العانه، الشعر ده اطلقه زي شعر اللحيه، الشعر ده تعمل فيه كذا، الشعر ده ما تعملش فيه كذا. او انت عم بتمتثل ده شويه شعر يعني، هو شعر في الظاهر لكن في الحقيقه شعائر اعلان انتساب. يا جماعه هي ناقه صالح، مش ناقه زي اي ناقه، مش جمل زي اي جمل، ولا هو يعني كان جمل ليه خمس ارجل؟ جمل زي اي جمل صح، لكن خدت وضعها ليه؟ للانتساب، شرف الانتساب. هذه ناقه الله، الكعبه مش حجر زي اي حجر ولا ايه؟ حجر وخلاص صح، هو حجر زي اي حجر، لكن شرف لشيء. ايه هو الشيء ده؟ الانتساب. بيت الله، وطهر بيتي، فصار هذا البيت عظيما لانه ايه صار منتسبا لله عز وجل. فاللي احنا عايزين نقوله ان الحاجه بتكتسب قيمتها وبترتفع قيمتها، ترتفع قيمتها في النفوس متى؟ بانتسابها. فإحنا النهاردة عم بنسمع كلام ربنا مش بمجرد يعني شوية حركات كده، لا هي اسمها صلاة حركات، لكن هذا الأمر لأن سيدي أمرني بكده فسمعا وطاعة، وأنا قلب محب، وإحنا عشان كده بدأنا بالحب، فطالما أنا بحب من علامات الحب إنك تكون طائع. يعني استشعر كده في واحد بيدعي إن هو بيحب والدته جدا جدا جدا، ماشي، والدته ست بتقول له إيه، اتصلت بيه وبتقول له إيه، أو مثلا بتنادي عليه في الصالة وتقول له إيه يا محمد قوم طفي النور أو اعمل لي كوباية شاي. هو دلوقتي بيقول قصايد شعر في والدته، وكل شوية على الفيس يشعر بالحب والحنان والأحضان والأنام والكلام الجميل ده، عشان إيه؟ إن والدته عايشة وإن والدته معاه والكلام ده. طب قوم اعمل لي شاي، يقول لي أنا بحبك بس مش هعمل لك. ده اسمه إيه إن شاء الله؟ تقول له طب طفي النور يا ابني أنا مصدعة، يقول لي والله يا أمي أنا بموت فيك بس أنا هزود اللمبة يعني وهنور الصالة كمان. يا ابني طفي التكييف أنا ظهري اتكسر. والله يا أمي أنا أفديكي بروحي بس التكييف دلوقتي على إيه؟ على 22؟ لا على 17 يا أمي. ده بقى بحب؟ ده عند أي عاقل ده واحد بيحب؟ كذاب مدعي، كل يدعي واصلا بليلى، كل واحد يقول ليلى بتحبني وليلى لا تقر لهم بذاك، ليلى بتقول ولا واحد من دول أصلا. فكل واحد لازم يجيب إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين دليلك؟ فين الدليل بتاعك؟ قل إن كنتم تحبون الله تعملوا إيه بقى؟ فاتبعوني. تبعوا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت لازم تبقى واخد بالك، ما أمر الموضوع مش مجرد الحاجات الظاهرة اللي احنا بنتعامل معاها. يعني أقول لك على حاجة، حباية رز أو قطرة عصير تغني من جوع؟ حضرتك كنت صايم النهاردة، نقطة مية قد القطرة كده بتاعت العين، النقطة دي هتفرق معاك في حاجة لو خدتها؟ هي نقطة حقيرة آه، لكن لما سيدي أمر نهاني لنا أتناولها في نهار رمضان صارت لها قيمة كبيرة، ويضيع صيامي وأدخل في الوعيد للي بيفطروا في نهار رمضان. الإمام القرطبي يقول عن الذين ابتلاهم الله بهذه الخصلة الدنيئة أنه بيفطر في نهار رمضان، يقول وهو عندنا شر من الزاني والسارق وشارب الخمر بل متهم في دينه. ده الإمام القرطبي في كتاب الكبائر يقول ده متهم في دينه، ده اللي يكون بيفطر في نهار رمضان عيني عينك كده. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فاللي بيحب بيطيع، ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكلام الله حياة ليك، أوامر الله ونواهيه حياة بتحيي روحك قبل أن تحيي جسدك وتحيي طريق في الطريق إلى الله عز وجل. زيك دايما اللي بيحب بيبقى عنده شغف أن يكون أول واحد في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البداية تجاه بيت المقدس، ثم أذن الله لهم أن يتجهوا إلى بيت الإيه؟ البيت الحرام الكعبة. وانت في المدينة الاثنين عكس بعض تماما، ده في الجنوب وده في الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف وبيقول لهم ايه؟ نزلت علي الآن آية تحويل القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هو لسه بيقول الآية، فداخل أحد الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه الآية، ودول بيحبوا، فيروح قايل لزميله إيه نغزه كده، يقول له إيه قم نركع ركعتين تجاه بيت الحرام فنكون أول من صلى تجاه البيت، ويروحوا قايمين هم الاثنين ومصليين والنبي بيتكلم لسه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أهل سبق. النبي صلى الله عليه وسلم خلص الخطبة، وبعد ما خلص كده وكلمهم كلمة كده ليه اجلسوا اقعدوا عاوزكم. في ناس طلعت برا الجامع، الطبيعي يعمل ايه؟ وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي المؤدب المحترم ومستحضر النهارده ليلة القدر وهو عند ايه؟ عند الحجر الأسود، هيعمل ايه؟ هيروح راجع واقعد صح؟ لا. ايه اللي حصل؟ ابن مسعود راح قاعد في الشارع، طلع راح قاعد، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن مسعود ما حملك على ذلك؟ قال قلت اجلسوا فجلست. انت قلت اقعدوا قعدت. تقول عائشة لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما رأيت ابن رواحة؟ فخد بالك ابن رواحة فين؟ قال يجلس في بيت فلان ابن فلان، سمعك في الخطبة تقول اجلسوا فكان عندهم فجلس. سبحان الله، إيه الناس دي؟ بيحبوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المحبين هؤلاء، فلذلك لما أتى إليه ثلاثة يسألون عن عبادته، يقولوا بقى هو النبي بيعبد ربنا ازاي، احنا عاوزين ايه نعبد زيه بقى وبتاع ونفتها كده، ثلاث شباب فتيان كده، فسمعوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، شباب بقى وشايف نفسه، فرح ايه كأنهم تقالوها، قالوا اه هو بقى بينام وبيقيم الليل ليه، وغفر له ما تقدم من ذنبه. شايفين الشباب دول كانوا داخلين ايه؟ داخلين سخنين، داخلين عاوزين ايه؟ بيقولوا لا اصل هو بينام ليه؟ اصل ربنا غفر له ذنبه، احنا هننام، ما ينفعش احنا ننام بقى، فاحنا هنشتغل بلا نوم. وطبعا هو بيفطر كتير، ليه؟ يعني بيصوم يوم يفطر يوم ليه؟ اتغفر له ذنوبه، تنوين عليه إن شاء الله. وهو طبعا بيتزوج وتزوج وبتاع، احنا مش هنتزوج ليه يا عم؟ الزهد بقى هيعطلني ويشغلني وبتاع والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغار، لأنه أطوع الناس إليه إلى الله عز وجل، قال أما إني أخشاكم إلى الله عز وجل غير أني أقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أنه كان غيران صلى الله عليه وسلم أن في حد هيسبق ويكون طائع أكثر لله عز وجل. شوفوا سيدنا إبراهيم محروم من الولد، ولما يرزق قرة عين، فلما بلغ معه السعي يعني بقى بيخرج بقى معاه بقى ورايح معاه والكلام ده كله، وبقى بيساعده في أمور حياته، في الوقت ده ربنا يأمره يقول له إيه؟ اذبح. يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والله الله أكبر على سيدنا إبراهيم، بلاء شديد جدا جدا. وأنا قلت لكم قبل كده مين اللي كان بلاءه أشد، إبراهيم أم إسماعيل؟ إبراهيم بلا تردد. ليه؟ لأن إسماعيل سيصبر على ذبح واحد اللي هو ذبح الجسد، أما إبراهيم فسيذبح في اليوم 100 مرة، كل يوم يفتكر هو بيذبح ابنه كاملا. طب انت وما كان سيدنا إبراهيم تقول طب يا رب اخنقه، بلاش السكينة كده وبتاع، اكسر له صابع، اعضه، اذبحه، هتذبح. سبحان الله، بلاء شديد. عشان كده ايه سيدنا ابراهيم؟ فاتمهن، اسلم، اسلمت، اعلى مستسلم. سبحان الله. كان سيدنا ابراهيم لانه كان بيحب، عشان كده كان احد الشعراء يقول إيه؟ لو قيل لي طأف النار، يعني حط رجلك في الولعة، اعلم انه رضا لك او مدني لنا من وصالك، يعني ده يرضيك او يقربني منك، لقدمت رجلي نحوها فواطئتها سرورا اني قد خطرت ببالك، اللي انا جيت على بالك فانت امرتني. سبحان الله، ده شعور الناس اللي بتحب. عمر بن الخطاب في يوم من الايام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيحلف كده يقول ايه؟ وابي. كان حلفان زمان في الجاهليه على لسان، زي ما احنا كده عندنا ايه، ان تلاقي واحد يقول لك والنبي. هو ما يقصدش الحلفان اكثر ما هي كلمه ايه، دارجه، عاوز مثلا ايه يعني رغبك انك تاخد بالك وبتاع، بس ايه عاوز يقول لك ايه، خلي بالك بقى، فيروح يقول والنبي. فعمر بيقول ايه؟ وابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نهى عن الحلف بغيره. عبد الله يقول أو عمر يقول إيه؟ فوالله ما حلفت بغير الله لا ناسيا ولا قاصدا. يعني أنت قاصد ماشي، ولا ناسي كمان؟ قالك خلاص، برمج العقل اللاواعي عنده انتهى. مش كل شوية يروح إيه حلف له كده نص ساعة حلفانات، يقول له ايه يا عم بنسى، معلش بنسى. زي في واحد كده اعرفه بيمد يده دايما على اللي جنبه، كل شوية يروح قرص واحد، يروح مش عارف بتاع، اقول له يا اخي تيل، يقول لي والله سبحان الله انا بنسى، ايدي بتكون شوية. يقعد في امان الله، تحس انك رأيته كده وقريت عليه بتاع، شوية ايده سخن التاني ضارب اللي معدي عليه. حتى أولاد أخوه خافوا يعدوا من على السلم وهو معد، ليه؟ هيشتغل يده بتسرح. فلأ عمر راح قال إيه؟ فوالله ما حلفت بغير الله لا ناسيا ولا ذاكرة. ده جابر في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم سمعه إيه بيشد على ليه، مسك دابة كده ومسك يعني شاه كده على مال يسحبها جامد، فبيشتم فلأ بيشتم العبد بتاعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أحدا. شوف يوريبا، فوالله ما سببت لا حرا ولا عبدا ولا طيرا ولا حيوانا. انتهى. لا دابة ولا حيوان ولا. قال لي ما تسبش خلاص انت ما تسبش يا اخي. ما يقصدش, هو كان يقصد الولد الاسمر ده, لكن ممكن تسب الناس كلها. عارف بقى التأويلات اللي احنا ايه ممكن ايه نقولها, زي الامام السبكي في يوم الايام ماشي مع ابنه, فابنه ايه شاف كلب فيقول له اخسأ كلب ابن كلب, فابوه قال له ايه لا تسبه انت يعني لسانك ما ياخدش على كده. قال وليس كلب ابن كلب, هو كلب ابن زرافة يعني, ما ابن كلب. قال قصدت السب ولم تقصد الايه النسب, يعني انت كنت في بالك يعني عاوز تقول لي على فكرة يا ابي ده مامته كلبة, كنت عاوز تقول لي كده؟ طب ما انا عارف. لا انت كنت قاصد السب. عشان كده ان المؤمن ليس بفاحش ولا متفحش, ما يقولش الالفاظ دي. فهو على طول يقولك لا ولا سببت اصلا ايه. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فبيقول ايه, اتكلموا عن النساء والنساء بيجوا يصلوا في المسجد احيانا وكده. فبيقول ايه, طبعا الابواب المساجد كان باب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مفتحه يعني, في اكتر ايه من باب. فبيقول لو تركنا هذا الباب للنساء, ايه رايكم لو نسيب الباب ده للنساء ولم يحسم الامر, احنا اتكلمت نشغله بقى بحاجه تانية ايه والموضوع انتهى. سالم مولى ابي حذيفه, سالم ايه كان بيقول على ابن عمر ايه, يقول فوالله ما دخل ابن عمر منه, نافع يقول فما دخل ابن عمر منه حتى قبض. ليه يا ابن عمر؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوزه للنساء, هو قال ايه رايك للنساء خلاص بقى ده يبقى للنساء. عم انت هتالف, هو قال والله لازم نخش منه عادي, انت لو عملت كده مفيش مشكله, بس هو عنده درجه معينه من الحب عاليه جدا. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, يعني البنات لو عايزين ينزلوا يصلوا في المسجد ما تمنعهمش. أي نعم الصلاة في البيت ليهم أفضل لو مجرد الصلاة يعني, لكن لو هتنزل وإيمانها يزيد وكده ده موضوع تاني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه, بيقول لا مش تمنعوهم, لو هي عاوزة تنزل صلي سيبها تصلي. فبلال ابن عبد الله بن عمر يعني جده عمر بن الخطاب بيقول إيه, والله لنمنعهم, والله طبعا والله لنمنعهم. كل شويه بقى ايه رايحه فين, رايحه الجامع, وتقعد لي بقى شويه عند ايه عند المصطبه, وتقعد شويه مش عارف رايحه للترزي, وشويه رايحه للهايبر, وشويه مش عارف. انت كنت فين؟ كنا في الجامع. في الجامع, هو الجامع شافك تبقالك ست ساعات, عملت ايه صليت ركعتين وما بينهما ايه سنه الهايبر وبعدها سنه الايه الرز والضوء والكلام ده كله. قال والله لا نمنعهن, لا طبعا نمنعهم, هيتخذوه كده ايه يعني فرصه كده ويبقى حجه وكل شويه خارجه. فعبد الله بن عمر يعمل ايه؟ يقول له اقول لك قال رسول الله لا تمنعوا وتقول لنمنعهن, والله ما كلمتك ابدا حتى اموت. وقاطع ولده بلال حتى مات. شوف هو حساسيه عامله ازاي. اقول لك النبي قال ترد كده يبقى كلامك قدام كلام النبي صلى الله عليه وسلم, والله ما اكلمك تاني ابدا في حياتي. سبحان الله, رقي عالي جدا. كعب رضي الله عنه كان واخد دين, كان مدي دين لواحد اسمه ابي حضرت, مدي له دين, فتوعدوا ان النهارده ايه يعني يبدو ان النهارده مفروض سد الدين. فهما بيتكلموا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيته في المسجد ايه لازق في المسجد, اللي بينه وبين الايه النبي صلى الله عليه وسلم هو الستار, يا دوب المدخل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم, زي كده في المساجد يقول لك اوضه الامام. كان ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم جوه سمع مين, سمع النقاش. فكعب بيقول له فلوسي, وده يقول له مش معايا دلوقتي وبتاع. فقال له ايه يا كعب, قال له ايه, هو بيزعق دلوقتي المفترض يقول له ايه, اي صح زي ما احنا كده في البيت كده وبتاع, نعم. ليه انا كنت بتخانق دلوقتي, فانت مفترض تقبل ايه اي حاجه انا اقولها. فقال له ايه, لبيك يا رسول الله. افصل, لانه بيحب, زي ما انت بتكون في عز الخناقه مع اختك وتلاقي اللي انت كاتب كتابها كده تبعت لك ايه دبدوب كده على الواتس، تلاقي نفسك ايه سبحان من ايه اخشع قلبك وسكن فؤادك، ايه يا عم الرقه اللي انت جايبها دي جبتها منين؟ ده بيقولك بفصل سبحان. لا ده ممكن يكون بيتكلم مع الاثنين على الواتس، واحد شغال معاه جزار والتاني قلوبه دباديب، فهو هو نفس الموبايل. ليه؟ بيعرف يفرق. هم كانوا كده لانهم كانوا بيحبوا وكانوا بيطيعوا كترجمه للحب ده. فبيقول له يا كعب، قال له لبيك يا رسول الله، قال له ضع وشاور له بيده كده، قال له ضع هكذا شطر مالك. يقول له ايه؟ طيب ان شاء الله، تعال بس انت كده محلي بعيد بس عن المسجد، عايزين نتكلم احنا بعيد صح؟ ممكن يقول له كده، طب هستخير كده يا رسول الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله هنحل الموضوع. حاضر. لا يقول له ايه؟ يعني اعلى واحد فينا ممكن يعمل ايه؟ حاضر صح؟ ايه اللي ممكن يقوله غير حاضر؟ لا هو عمل حاجه اعلى من كده، قال له ايه؟ قال له قد فعلت. الرسول خلاص الموضوع بقى انتهى، مش لسه ها وهشوف وهروح واجي والكلام ده كله، القصص دي كلها. عشان كده احد الصحابه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الرب يطلب منا القرض. ربنا بيطلب منا قرض؟ ابو الدحداح يقول له ربنا بيطلب منا قرض؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من ذا الذي يقرض الله؟ قال نعم. قال يا رسول الله لي بستان به 600 نخلة. هو لك يا رسول الله، ده وقف ليك. يروح رايح لزوجته قاعدة في البستان بقى ايه والدحدوح قاعد ما يلعب، فيقول ايه؟ يقول يا أم الدحداح البستان لله. لو اليومين دول لو انت متجوز السيدة العفيفة الشريفة الطاهرة هتعمل لك ايه؟ ويمكن تربطك في نخلة من 600. ماذا فعل؟ على الأقل تقول له ايه؟ نص النخل. لا يا جماعة، الناس دي كلها اتربت تربية ذكرى الدار، كان دايما أخلصهم الله بخالصة ذكرى الدار. عارفة عملت ايه؟ ابنها بياكل بلح وماسك في ايده كده ايه بعض التمرات، تروح تقول له ايه كخ كخ انها من تمر الصدقة. بح يا دخدوح، خلاص ما عادتش بتاعتنا يا ربي. ايه الناس دي؟ ده لو احنا مكانهم نزل كل الرطب، هات البلح، لا سيب بس اللي هو الاخضر الماسخ. لا تقول له لا لا خلاص خلاص سيبها سيبها سيبها، عداش بتاعتنا كان فيه خلص. بح ليه؟ بيطيعه يتسابقه. أختم بمشهد عجيب العجب العجاب. لما حمزة مات رضي الله عنه وكان في قلب النبي له معزة خاصة، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم لن أفجع بمثلك بعد اليوم، أنا مش هحزن تاني حزن زي اللي أنا حزنته النهاردة. بيقول له أنت كده خلاص باب الأحزان اتقفل معايا، اللي هو الباب العالي في الأحزان، لن أفجع بمثلك بعد اليوم. كان لي معزة خاصة جدا حمزة ده، سبحان الله. حمزة من المهاجرين ولا الأنصار؟ حمزة من الزقازيق. حمزة منين؟ مهاجرين ولا الأنصار؟ طب حمزة يقرب من النبي حاجة؟ عم النبي. طب عم النبي يبقى منين؟ طب النبي من السعودية؟ حمزة من المهاجرين، وهاجر مع النبي إلى المدينة، وغزوة أحد كانت في المدينة، فمات حمزة في أحد. مين قرايبه؟ ما فيش إلا إيه؟ صفية أخته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى الأنصار مات منهم 70 و70 واحد مجروح، والدنيا صعبة جدا، فكل واحد قاعد عمال يعيط على مين؟ على قريبه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فقال كلمة تأخذ قلب كل محب، قال كلكم يبقي على قتلاه ولكن حمزة لا بواكي له. حمزة محدش بيعيط له، مرمي كده سبحان الله. سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل وعباد بن بشر، الثلاثة من سادات الأنصار، يعملوا إيه؟ نحن مشغولين برضو في العزاء بتاعك، هنعمل إيه؟ صح؟ لا، يروحوا رايحين للنساء عندهم في البيوت يقول لهم إيه؟ والله لا تبكين على قتلكن حتى تبكين على حمزة، والله ما في عياط على أخوك ولا أبوك ولا زوجك، عياط الأول على حمزة وبعدين عاوزين يتحكموا في الدموع، الدمعة اللي جاية دي طلع على حمزة الأول، تروحوا كده عند حمزة وتبكوا الأول. ليه؟ طاعة لهذا القلب، قلب السراج المنير. ما ينفعش يبقى كان نفسه في حاجة وإحنا ما نعملهاش. عشان كده يا جماعة اللي بيحب ربنا بصدق بيطيع ربنا، اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمحش إن في حد يجي يجرح ولا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد اسمه أخطر الشراتي، ولد هندي، كان ماجن فاسق، وهو كان شاعر لسانه صليط، كان يشرب الخمر ثم ينشد الأشعار ويسلخ في الناس، فشرب كاسين من الخمر وفي شباب عرب من الشيوعيين قاعدين معاه، فبدأوا بقى لما دماغه بدأت ايه خلاص مش متزن، بدأوا يسألوه أسئلة ويقولوا له ايه رأيك في فلان السياسي، يروح رازعه ايه بيتين شعر قصيدة سلح عليه خلاص فرتكه، يقولوا ما رأيك في الشاعر فلان الفلان، يروح واخده بيتين شعر ثلاثة أربعة كده يقولوا ايه ده لو يعني كان موجود يبقى تلميذي. فالمجرمين دول استغلوا الوضع، راح واحد قال له ايه ما تقول في محمد بن عبد الله، ماجن فاسق يشرب الخمر، فمسك الكأس وكسره على رأسه، قال يا فاسق يا بعير ألم ترى أحد مقدس، ألم ترى أحد إلا هذا المقدس حتى تتكلم فيه، أتظن بسبب فسقي وبعدي وشربي للخمر أني لا أغار على عرضه؟ وتاب من يوما. سبحان الله، كان بيشرب الخمر ودايخ وقاعد عمال يهرتل، لكن أول ما جه سيرة محمد على طول. فده المفترض، ده قلب الإنسان المحب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن طاعته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.